نصلي ونسلم على رسولك الأمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. مع الظروف التي نحياها الآن وهذا الزخم الذي نعيش في حياتنا، سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية أم علمية، لا نود الدخول في منعطفات داخلية متقعرة أو ضيقة، ولكن رؤية هذا ديننا الدين الإسلامي، كيف نجد فيه الخلاص للخروج مما نعاني في هذه الأيام التي نعيشها؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، عليه الصلاة والسلام. يعني الفرق بين المؤمن وغير المؤمن أن هذا يؤمن بالقضاء والقدر، والآخر يتشكك ويتفلسف ويتعب نفسه ويتعب من حوله بأنه بعيد عن دائرة فهم قضية القضاء والقدر، وهذا ركن ركين من أركان العقيدة. ما نحياه الآن في القضاء والقدر. نعم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. نعم، هذا ركن من أركان الإيمان. لذلك تجد هذا هادئ البال، ناعم البال، وهذا إنسان قلق متوتر، لا يلقى له حال، يعني لا ينام من أجفونه. نعم. إذن وطالما أن هذا ديننا مرتبط بالحياة الواقعية التي نعيشها الآن في الحياة الدنيا، فليكن موضوعنا في هذه الحلقة حول القضاء والقدر. توكلنا على الله. جميل. باعتقاد فضيلتكم، ما المحاور التي يمكن أن تطرح على بساط البحث في هذه الحلقة؟ هو أولا، يعني كثير من الناس يخلط ما بين القضاء والقدر، يعني يظن بكثير من الناس أنها كلمة واحدة. نعم. أو يعني كانوا مصطلح واحد. يعني كلمتان كأنهم في معنى واحد، لكن هما مختلفتان تماما. نعم. أيضا يعني القضاء والقدر كيف نؤمن به، يعني كيف نفهم مقادير الله سبحانه وتعالى؟ طب إن لم نفهم فماذا نصنع؟ كيف كان السلف يتعاملون مع هذه القضية وكيف نتعامل نحن؟ وهو عبارة عن تواكل، أن أخنع وأسكت، أم أن القضاء والقدر يفعل حياة المسلم إلى ما هو أفضل، يقعد القواعد وتثمر يعني أعماله خيرا كثيرا. لأن عقيدة القضاء والقدر عقيدة إيجابية، إذا ظهرت في حياة المسلم ظهرت له أثر طيبة. نعم. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية، حول مفهوم دقيق للقضاء والقدر، ولماذا يعتبرهما البعض مصطلحا واحدا، وهل يمنع القدر العمل، وكيف نرضى بالقضاء والقدر من قبل الله تبارك وتعالى، وأين مكمن القضاء والقدر في عصيان آدم حينما عصى ربه تبارك وتعالى؟ هل هي معصية من باب القضاء والقدر أم ماذا؟ هل من مات مقتولا مات بأجله من قبيل القضاء والقدر، وطريقة موته أو قتله أو ذبحه أو انتحاره، كل هذا يدخل في باب القضاء والقدر. كيف نصبر على القضاء والقدر كما صبر أسلافنا؟ وأسئلة كثيرة نطرحها مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج هذا ديننا مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. نواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. دينا نحيي حضرتكم مجددا، ومع نحيي الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلتكم مرة أخرى وحلقة في برنامج هذا ديننا. وهل القضاء والقدر كلمتان لمعنى واحد؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. الله بعد والسلام. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. القضاء علم الله في سابق الأزل بما سوف يحدث من أشياء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما بعد ذلك، هذا هو القضاء. علم نعم. علم الله عز وجل من الأزل بما سوف يحدث في الأكوان، يعني من الأزل، من البدايات إلى النهايات، إلى ما شاء الله رب العالمين، هذا هو القضاء. أما القدر هو ظهور تلك الأشياء في واقع الحياة. يعني القضاء علم، القدر تنفيذ هذا العلم. تنفيذ هذا العلم ببساطة، بالتبسيط، كي ندخل نفسنا أنفسنا في يعني فلسفة. لا يوجد كتابة من الله تبارك وتعالى وحكم على البشر بأنهم سيصنعون هذه الأصانع والأفاعيل. لا، علم الله سبحانه وتعالى هذا في الأزل لكل شيء يحدث. نعم. خيره وشره، هذا علم. ثم تأتي أن هذا تظهر هذه الأشياء في واقع الحياة، هذا هو القدر. فلذلك لا يجب أن نخلط ما بين الكلمتين. يعني كثير من الناس حينما يقول قضاء وقدر، شيء قضاء وقدر. وإن كان يعني إن كان يرتب هذا على ذاك فشيء طيب، يعني يقول مثلا أن الله عز وجل علم هذا الأمر ثم وقع هذا الأمر. لا، يقول قضاء وقدر من قبيل أن الله تبارك وتعالى كتب عليه هذا وبالتالي عليه فعله. الله سبحانه وتعالى يعني عندما خلق الإنسان خلق المقادير، أوجد هذه المقادير. نعم. وأن كل شيء خلقه رب العباد سبحانه وتعالى بقدر. ما خلق السماوات والأرض وما بينهما عبثا، يعني ولكن خلقها بقدر بحكمة، لأنه هو الحكيم الخبير. ولكن المؤمن هو الذي يلحظ الحكمة، وغير المؤمن تتعامى بصيرته عن الحكمة. فالمؤمن لما يرى بنور البصيرة يرى مثلا المنحة داخل المحنة. نعم. يرى يعني ما أمرضك إلا ليشفيك، وما أفقرك إلا ليغنيك لتطلب منه. لأن عندما تفتقر إلى الله فأنت الغني، وعندما تستغنى عن الله فأنت الفقير، وهكذا. يعني ما أماتك إلا ليحييك. سبحان الله. صحيح. يعني إذن لما ننظر بعين البصيرة إلى الأمور نرى أن الله يعني انظر إلى الأم أو الأب. الأم. نعم. بالله عليك، هل رأيت أما تسيء إلى وليدها؟ لا. لا يحدث. حتى الأم من الحيوانات النمرة المفترسة، الأنثى الحيوان الذي يهجم على الغير، عندما ترى يعني طفلتها أو وليدتها تحن عليها. طيب هذا في الحيوان، في النبات، في الإنسان أكبر. فما بالك بالرحمن الرحيم؟ ونعم بالله. يعني لما خلق الرحمة 100 جزء أنزل إلى أرضنا جزءا واحدا، حتى إن الدابة لا ترفع حافرها خشية أن تطأ وليدها فتؤلمه. نعم. وحجز عنده 99 جزءا يرحم بها الخلائق. انظر إلى رحمة الله. ها؟ يعني يقول العلماء أن من أكبر الرحمات من الله سبحانه وتعالى أنه أعلمنا أنه كتبها على نفسه. كتب ربكم على نفسه الرحمة. هذا من أكبر أن يعلمنا. وهذا المقصود بقوله تبارك وتعالى لولا كلمة سبقت. نعم. الكلمة السابقة الرحمة. يعني شوف، الله سبحانه وتعالى أوجدنا برحمته وأوجدنا بحكمة، ثم أوجد لنا المقادير التي تصلح أمورنا، ثم ترك لنا الاختيار في يعني بالعامية سكة السلامة وسكة الندامة، طريق الخير وطريق الشر. نحن مخيرون في هذا طبعا. يعني إجمالا، يعني لا أريد أن أقول ليس قضاء. لا، يعني شوف، الله عز وجل قضى يعني في علمه الأزلي أنه علم ما سوف يحدث، لأنه العليم. طيب صحيح. لأنه العليم. يعني ربما يعني لأن القرآن الكريم استخدم فعل قضى بمعنى الحكم، وقضى ربك ألا تعبدوا مثلا. أحيانا فعل قضى بالقرآن يعني يكون أمرا تشريعيا أو أمرا تكوينيا. أيوة. يعني هناك كلمة قضى تأتي بمعاني مختلفة. لكن الله سبحانه وتعالى علم في سابق علمه أن أبا بكر سوف يكون أول المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يجعله الله تبارك وتعالى أنه سيكون أول المسلمين؟ علم الله أن أبا بكر سوف يكون أول مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. نعم. تمام. وعلم أن أبا لهب عم رسول الله لن يسلم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فعرض المسألة على الطرفين بنفس المقدار، بنفس الكمية، بنفس الأسلوب. لا يستطيع مدعي أن يقول إن الرسول خص أبا بكر بوقت زيادة أو بشرح أفضل أو بتوضيح أكبر. صحيح. وحجب الشرح عن عمه. لا، يعني ترك ابن أم مكتوم وذهب إلى كفار مكة. لا، هو لم ترك عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لا، هو لا، هو ذهب إلى هؤلاء أكثر. لا لا لا، هو يعني لا لا لا لا، لا نريد أن نقول هذا، وإنما نريد أن نقول إن عبد الله ابن أم مكتوم جاء في وقت ما كان يجب أن يأتي فيه، لأن كان وقت ترقيق قلوب هؤلاء الذين جاءوا وقالوا لا نجلس مع ابن أم مكتوم وابن مسعود وعمار وبلال وهؤلاء السوق والدهماء، نحن نريد الوليد بن المغيرة ومية بن خلف وعلية القوم عقبة بن أبي معيط وأبو جهل وأبو لهب، يعني نجلس مع هؤلاء، اجعل لنا يوما ولهم يوما. هؤلاء دائما الملأ على مر التاريخ هكذا. فربما لان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ربما تكون هذه وسيلة للإيمان. فربما لما يدخل الإيمان في قلوبهم سوف يعلموا أنه كما أبو بكر يعني مع بلال، كما كان عبد الرحمن بن عوف مع ابن أم مكتوم، كما كان سبحان الله عثمان بن عفان مع عبد الله بن مسعود، يعني الغني والفقير. فقال فجاء ابن أم مكتوم في هذه اللحظة، فكأن الرسول لم يقطب وجهه في في في في في في, في أمام عبد الله بن مكتوم، ولكن كان يريد أن يقول ليس هذا وقته، يعني أنت قد تمكن الإيمان منك وما زلنا نلين في قلوب هؤلاء. فأنا أعود إلى القضية وأقول إن أبا بكر ما أخذ وقتا من رسول الله أكبر عليه الصلاة والسلام، وإن أبا لهب وأبا جهل ما أخذوا هذا الوقت، وذلك حسم أبو جهل القضية. ماذا قال؟ قال تصارعنا أو تسابقنا نحن وبنو عبد مناف، ركبوا فركبنا الخيول، يعني نعم حروب وكذا، وحملوا الرايات فحملنا، وأطعموا الحجيج فأطعمنا، عملوا كذا فعملنا، قالوا منا نبي فأن لنا بهذا الشرف، والله لا نؤمن به أبدا. يعني إذن وضحت القضية. وضحت القضية. قال الكفار لأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول القرآن على ألسنتهم لأن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إذن مدركون أنه إيه؟ أنه على هدى، لأن اتبع الهدى معك. إذن الأمر واضح. فأولا سبقت لأبي بكر، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. نعم. سبق ماذا سبق لأبي بكر؟ سبق علم الله عز وجل أنه سوف يكون أكثر الصحابة إيمانا، أو أكبر المؤمنين إيمانا، أو أثقل المؤمنين ميزانا، فجاءت أعمال أبي بكر كقدر لتطبيق قضاء الله سبحانه وتعالى. طيب في الآية التي تفضلتم بها الآن، نعم نعم، إن الذين سبقت لهم من الحسنى، هل هم طائفة خاصة؟ والله كل من يعني شوف، قال ابن عطاء من سبقت له العناية لم تضره الجناية. من سبقت له العناية لم تضره الجناية. نعم أبدا. ضر الجناية إزاي؟ سبحان الله، لأنه سبق الله عز وجل يعني ألان قلوب البعض. نعم. وصار بعض القلوب قاسية، القلوب اللي لانت دخل فيها الإيمان، دخل فيها الإيمان. نعم. عدي بن حاتم الطائي، نعم، جاء بعد أن أهدر دمه، أهدر الرسول لأنه هجر رسول الله الطائي أكرم كرماء العرب. نعم نعم. سفانة أخته وقعت في الأسر، فلما وقعت في الأسر جيء بها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا محمد خل سبيلي، أنا ابنة أكرم رجل في العرب، أنا ابنة الرجل الذي كان يكرم الضيفان ويعين على نواب، أنا كذا أنا كذا، إلى أن قال والله يا أمة الله إنما هذه أخلاق المسلمين، ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وإنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. يا سلام يا سلام. لما لن قلب سفانة ودخلت، ذهبت إلى عدي، قال جئتك من عند أكرم الناس وأنبل الناس وأفضل الناس وأحلم الناس، جئتك من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، اذهب إليه. قال لقد أهدر دم. قالت اذهب إليه. جاء عدي، كان في هذا اليوم الرسول عنده وليمة عليه الصلاة والسلام، وليمة أحد زواجه من أحد زوجاته، البيت ازدحام، فوقف عدي بالباب، أبو بكر يجلس بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا كثير الأسفار يعرف وجوه العرب، وكان رجلا نسابة، فقال يا رسول الله عدي بالباب، عدي بن حاتم سبحان الله، عدي هذا نعم. فعدي أمير ابن أمير، يعني من كرائم العرب، لا يجلس على الأرض، ما تعود. فأخذ الرسول عباءته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ثم ناولها عدي، رمها له، اجلس عليها عليها. فجلس عدي على الأرض وهو مهدر دمه، وهو مهدر دمه، وجاء إليه إلى بيته. نعم. ما لازم نعزف على هذا الوتر من خلق رسول الله سبحان الله. يا سلام. فلما حضر عدي يجلس على الأرض ويعني يلملم العباءة هكذا ويضعها على رأسه ويقول ما كان لعلي أن يجلس على عباءة رسول الله. يا سلام. يعني كم تفتح المعاملة يعني صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صحيح. صح ولا لا؟ صح. لأن أنا لا أملك الناس بمال أو كم من أناس أرادوا أن يملكوا الناس بأموال؟ هل ملكوهم؟ لا والله لا يملك الناس إلا إخلاص نية مع الله وإخلاص نية مع المخلوق. نعم. فإن الذين سبقت لهم من الحسنى أبو بكر سبقت له العناية ثم جاءت أعماله تقول هذا الكلام. سبقت العناية من الله بعلم الله عز وجل أن أبا بكر سوف يكون أول المؤمنين إيمانا برسول الله. وسبق علم الله عز وجل بأن أبا لهب لن يسلم. ونزلت السورة في أبي لهب وهو على قيد الحياة مهددا متوعدة إياه هو وزوجه. تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملة الحطب في جيدها حبل من مسد. كان هل في استطاعة أبي لهب أما كان في استطاعته أن يقول أنا قد أسلمت؟ بلى كان في استطاعته. أم جميل أسلمي أسلمي نهدم قرآن محمد. ماذا قال الإسلام؟ لم تسبق له من الله العناية فضرته الجناية. يعني لا يقال في مثل هذه الحالة أن الله تبارك وتعالى أراده هكذا. لا هو إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. فتح له الطريق وأرسل له رسولا ما ليس عليه غبار وفتح له البابين إما أن تسلك فما سلك طريق الخير. نعم. يعني أما قلنا من قبل إن كلبا صاحب الصالحين فذكر في كتاب الله صحيح. وإن أبا طالب صاحب السفلة من أمثال أبي لهب وأبي جهل فغرقوه دخل النار. صحيح. طيب. صح. يعني نخصص شيئا في القضية أكثر. ما صنعه أبونا آدم حينما عصى أمر الله تبارك وتعالى هل هي معصية مباشرة؟ يعني ألم يكن مكتوب عليه أن يصنع هذا الصنيع أم هو باختياره؟ أبونا آدم قد يقول لي وجهة نظر يعني قد مش عجيبة. يعني إن كانت خيرا فمن الله ورسوله وإن كانت غير ذلك فمن الشيطان ومن نفسه والله ورسوله منهما بريئا. يقول ربنا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. أنا أرى هذا النسيان أن آدم كان في حالة ذهول تام فما كان الاختيار بيده أن يعصي رب العباد عز وجل. هو دخل في مرحلة نسيان نسي والإنسان لا يحاسب على النسيان. ذلك أول ما تاب الله عليه. يعني هذه المعصية التي صنعها آدم وعصى آدم لا يحاسب على النسيان. أقول لك أنا يعني أولا نحن كأمة الحمد لله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. طيب تمام. أبونا آدم لما عصى ساعة المعصية نسي نهي الله عز وجل. هو كان ناسي. هو فعلها وهو يعني ناسي. لم يفعلها عن قصد. لا لم يفعلها عن عمد. إبليس صنع المعصية عن قصد فما فتحت له باب التوبة ولا طرق باب التوبة. لما قال هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى. عظيم. يعني هنا فعل آدم. شوف هو الأول غره ثم ضره. جميل هذا المصطلح. طبعا لأن كيف غره؟ قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فدلهما بغرور. آفت ابن آدم أن يريد أن يبقى على وجه الحياة. بالله عليه لما حب بالناس أن يتزوجوا؟ عشان يبقى نسله. صحيح. عايز يبقى ويخلف ولد. خلف ولد. وبعدين قال أن تكونا ملكين. من منا يكره أن يكون ملكا؟ أبونا آدم لطاعته لربه قال عندما أنقلب ملكا خلاص الغرائز عندي ما تكونش لا تكون موجودة فلن أعصي الله. من يرفض هذا؟ طيب. يعني فدلاهما بغرور. لما غروا نسي أبونا آدم في هذه اللحظة أن الله قد نهى عن هذه الشجرة. مش ربنا يقول عصى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. ماذا نسي؟ طب ربنا سبحانه وتعالى سماها معصية قال وعصى. هناك معصية تكسير للأمر. يعني أنا مدرك أن أن أن يعني مثلا زي القتل الخطأ. نعم. واحد ماشي كده ويصطاد عصفور فجاء الطلقة في واحد بشباك بجوار العصفور. لم يحترز. الضرب لم يحترز. لم يحترز. نعم. ولا نعم نعم لم يحترز لكن لم يتوقع مثلا بلاش يعني رجل ينام فوق الشجرة. واحد طلع يجيب ثمار والرجل يصطاد عصفورا لم يدرك المسألة. هل هذا عصيان كالقاتل المحترف الذي ذهب بنفسه قاصدا أن يقتل وأن يزق روحا من الأرواح؟ لا. هذا أمر وهذا أمر. نعم. هذا أمر. طيب. نهيك عن هذه. آدم عصى وإبليس عصى لأن شتان بين المعصيتين. صحيح. فتلقى آدم. لأن معصية آدم كانت ارتكاب للمنهي. كانت ارتكابا للمنهي لأن ربنا نهاه. نعم. عشان ما احنا عندنا أمر أو نهي. صحيح. ارتكب المنهي. نعم. المنهي عنه. تمام. إبليس ارتكب أو كسر الأمر، عصى الأمر. عصيان الأمر أسوأ عند الله من ارتكاب المنهي. ليه؟ لأن عصيان الأمر ينتج يعني نتيجة للكبر. أنا لا أعصي أمرا إلا إذا تكبرت. أما ارتكاب المنهي فعبارة عن ضعف في غرائز الإنسان وشهواته المركبة فيه زين للناس، فعندما يزين للناس هذا يضعف، فعندما يريد التوبة يتوب رب العباد عليه. بالتالي أن إبليس لم يتوب لأن مرة ثانية عندنا ارتكاب منهي وعصيان الأمر أو عصيان الأمر. عصيان الأمر أسوأ عند الله من ارتكاب المنهي لأن ارتكاب المنهي نتيجة غرائز موجودة في تكوين الإنسان. نعم. لأنه ترابي. صحيح. هو ترابي. نعم. ولا مش ترابي. تراب. ونفخة روح والنفخة من روح الله متى تضيء أكثر بالطاعات ومتى تنطفئ بالمعاصي. والبيئة المحيطة تؤثر. البيئة المحيطة تؤثر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب مرة فأخطأ في القراءة. ثم عاد فصحح. فبعدما انتهت الصلاة قال أثم أبي؟ قال نعم يا رسول الله. قال لما لم تردني؟ قال ظننتها نسخت يا رسول الله. أدبا تأدبا مع رسول الله. قالوا حتى أنت تخطئ في القراءة يا رسول الله؟ قال القرآن غالب وليس مغلوب. وكيف لا أخطئ وواحد من الذين يصلون خلفي لم يحسن الاغتسال من الجنابة. يا الله يا الله. يبقى واحد لم يحسن الاغتسال من الجنابة جعل المعصوم يخطئ في القراءة؟ هذا أمر صعب. ما الذي يعني؟ فتخيل أنت البيئة المحيطة عندما تكون يقول الله. هو ليه العالم قال له أنت قتلت 99 وقتلت 100 كمان؟ طب توكل على الله وروح في مكان تاني. لأن في الله. ولكن بيئة آدم لم تكن هكذا، كانت الجنة. بيئة آدم كانت غرائزه المركبة فيه. وبعدين إغواء إبليس، لأن إبليس دائما هو إبليس يأتي ليقول لا تصلي. لا لا لا لا, لا. هو بالعكس يعني يأتي لك إبليس في الصلاة داخل العبادة ويقول لك يا فلان أنت تصلي وتتمهل في المسجد لأنك هنا الناس سوف يقولون عليك أنك رجل خاشع وأنت لست كذلك، أسرع في الصلاة كي لا تكون منافقا. هل إبليس ينصحني؟ لا، هو يريدني أن أنهب الصلاة نهبا، هو يغرني. نعم. كما غر أبي من قبل. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، فدلاهما بغرور. فلما أبونا آدم ارتكب المنهي أراد أن يتوب فتاب الله عليه، لكن إبليس كسر الأمر، عصى الأمر. طيب هنا يعني يجدر بنا سكتة لطيفة. نعم. وهو لماذا نهى الله تبارك وتعالى آدم عن أكل الشجرة؟ هي الشجرة قد تمثل المنهيات أو الحرام، يعني كأن الله يريد أن يقول لنا أنا أحللت لكم 1000 نوع من المشروبات ولكن حرمت عليكم المسكر، أحللت لكم 1000 الأنواع من المأكولات ولكن حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، خلاص حرمت عليكم كل أنواع المعاملات، أحللت لكم جميع المعاملات وحرمت عليكم الربا. ولذلك قلنا من قبل حسن البصري كان يقول ابن آدم عدو للأمر، عدو الأمر. صحيح. أمرنا رب العباد بالصبر فجزعنا، ولو أمرنا بالجزع لصبرنا. صح. ولو قال لنا لا تفتوا البعر لفتتنا البعر وقلنا لابد أن في فته شيء. ما هو ما المشروبات كثيرة، اشمعنى البيرة؟ لماذا الخمر؟ سبحان الله شيء غريب. البيوع البيوع كلها ميسورة، لماذا الربا؟ الزواج موجود عم ميسر للجميع، لماذا الحرام؟ صح. فأبونا آدم هذه الشجرة تمثل المحرمات، كله مباح لك، هو كده. يعني ابن القيم يقول ايه؟ يا لها من أكلة أورثتنا عذاب الدهر كله. يعني فدلهما بغرور. نعم. دلهما بغرور. فإذا يعني قضية أن الله قضى في سابق علمه أن آدم سوف يهبط إلى الأرض. صح؟ نعم. وجاء فعل آدم لتبدأ إشارة البدء بالهبوط إلى الأرض. إذن يمضي قضاء الله وقدره. نعم. يعني هذا قضاء وقدر. إني جاعل في الأرض خليفة مش في الجنة. ده واضعين هنا في هذه الجنة مرحلة تدريبية. إذا أذنب يدرك كيف يتوب ويعود. وهذه رحمة لنا. يا سلام. سلام يعني جميل. وأنت عندما جميل. تخطئ في مرحلة التدريب خير لك من أن تخطئ. يعني لما جيب طيار وأدربه على قيادة الطائرة يخطئ في التدريب مرة. لأن الطائرة شرعية بسيطة تهبط ما فيش مشكلة. لكن لما يخطئ وهو يركب معه مئات الناس ماذا يحدث؟ فإذا نحن يعني كأن آدم أخذ فترة تدريبية، فإن أخطأ فيها فلا ضير. فإذا أراد أن يعود يعود. نعم. نعم. هل علينا وزر من معصية آدم؟ من عظمة الإسلام ألا تزر وازرة وزر أخرى. وآدم نزل إلى الأرض يعني وقد تاب الله عليه. يعني سبحان الله. ثم تاب عليه وهدى. ثم تاب عليه وهدى. خلاص يعني نزل إلى الأرض مغفورة، فلا يحمل أحد وزر أحد أبدا. وهل يحاسب يوم القيامة؟ الإنسان عندما يتوب الله عز وجل يعني مش يمحو الذنب فقط، لا، ده يثبت مكانه حسنات. يا الله. وكمان ينسي الجوارح وينسي الشهود. سبحان الله. سبحان الله. اليوم لما أذنب مش عليه شهود. نعم. عليه شهود 10. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، وبعدين رقيب وعتيد. نعم. ملك حاسب ملك السيئات. تمام. نعم. وبعدين الأرض التي صنعت عليها الذنب تشهد. هتشهد لي او علي؟ نعم. يعني لو صليت انا في هذا المكان تشهد لي. عصيت رب العباد علي. ثم الزمن، الليل يشهد، الجريدان والنهار يشهد. نعم. ثم قبل ذلك وبعد ذلك خير الشاهدين الله رب العالمين. طب تاب العبد، طب تاب ده ما بينه وبين الله، تبقى الشهود. يعني تبقى الشهود. الاول شيء ينسي الحفظة، الملائكة اللي كتبت الذنب. نعم. ينسيها. سبحان الله. من كرمه. وما سطر في الصحف يمحى. سبحان الله. سبحان الله. الله. لا لا لا. وبعدين ليس يمحى فقط، ويزرع مكانه حسنات. يا الله. فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا الله. سبحان الله. وبعدين بعد ما ينسي الشهود وينسي الحفظة ويضع حسنات، يظل للعبد بعض الذنوب اللي يشدد عليه سكرات الموت، فيخرج من ذنوبه كما ولدته أمه. الله. لأنه عايز يخرجه سليم. الله أكبر. كما نزل من بطن أمه صافيا نقيا يخرج من الدنيا صافيا نقيا. إذا أحبه. ما هو لأن العبد أحبه، يحبهم ويحبونه. قال ابن مسعود ليس العجب في يحبونه، ولكن الأعجب في يحبهم. ليس العجب في يحبونه. أنا أحب الغني. أحب الغني. أحب القوي. أنا ضعيف. نعم. أحب القوي. أنا فقير أحب الغني. أنا المريض أحب الشافي. لكن الأعجب أن الشافي يحب المريض. أن الغني يحب الفقير. جميل. جميل. يعني العجب أن سبحان الله أنه يعني ليس العجب من فقير يتودد، ولكن الأعجب من غني يتحبب. صحيح. سبحان الله. ولكن يتحبب. يعني في الأمر مندوحة بالتوبة إن شاء الله. الله يرضى عليك. وبعدين يعني يعني يعني لما أوجب عليك خدمته ما أوجب عليك إلا دخول جنته. نشرحها. أوجب علينا خدمته، يعني في الظاهر أنها خدمته، يعني نصلي نصوم نقول الحق، لا نغتاب الناس، لا نخوض في الأعراض، نحافظ على الكيان، لا لا لا لا لا نؤذي الناس، لا نظلم الناس، لا نقتل الناس معنويا ولا ماديا، كل الأمور دي أوجبها علينا. وما أوجب علينا إلا دخول جنته. هو يريد بهذا كله إيه؟ يريد أن يفتح لنا باب الجنة. صحيح. سبحان الله. حتى في الابتلاء يبتليهم بالإيه؟ بالمصائب حتى يطهرهم من المعايب. نعم. كريم. كريم والكريم. نحن نعامل الكريم سبحانه وتعالى. فبس عايز إيه؟ أن نطامن رؤوسنا لقضية القضاء والقدر. ونخلص قلوبنا للإيمان بأن ما قدر الله هو الكائن. انتهت المسألة. سبحان الله. طب كيف نعلم أن هذا هو من قضاء الله سبحانه وتعالى وليس من عمل الإنسان؟ أي شيء يحدث للإنسان خارج عن إرادته ليس بكسبه، فليعلم أن هذا ابتلاء من الله لمصلحته. لأن الله من ضمن يعني القضاء والقدر أن أن أن أن الله عز وجل يقول إيه في سورة الرحمن، كل يوم هو في شأن. ده اسمه القضاء اليومي. كل يوم في مسألة. وفي حكاية لطيفة عن أبي حامد الغزالي. يقول أبو حامد: كنت في الدرس يحضر لي من بين الحاضرين 500 عالم من ضمن التلاميذ. ما شاء الله. لو وزع علم واحد منهم على أهل الأرض ما بقي واحد جاهلا بالله. ما شاء الله. فخفت أن يدخلني غرور. هو يحدث نفسه أنا يحضر. وإذا بسائر الناس، شوف الرسالة جاية على طول فورا: يا أبا حامد، يقول ربنا كل يوم هو في شأن، فما شأن ربنا اليوم؟ سؤال يعني مفاجئ، صعب، مش سهل. أبو حامد لأنه عالم قال: أخبرك غدا إن شاء الله، أراجع المسألة وأشوف، ربما ربنا يهبني سبحان الله الإجابة الصحيحة. في اليوم التالي نفس السائل: يا أبا حامد، كل يوم هو في شأن، ما شأنه اليوم؟ غدا إن شاء الله. ثلاثة أربعة أيام أبو حامد عاد إلى البيت وقال: يا رب دلني على الإجابة حتى لا أحرج أمام المريدين والتلاميذ. قال: فنمت قبل الفجر فرأيت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا حامد، إن جاءك السائل يسألك غدا فقل له إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها. يبديها يعني يظهرها، ولا يبتديها لأنه هو الأول والآخر، ليس هناك أول عند الله، هو الأول والآخر والله. نعم. إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين، هذا شأن الله. نعم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تعز وتنزل الملك من تشاء تعز وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم. طيب. فقال أبو حامد: فلما جلست في المجلس بادرت وقلت: أين السائل؟ مع الإجابة. مع الإجابة. ومن الكنترول، يعني الإجابة من منطقة الله. نعم. قال: ما سؤالك أمام الناس؟ قال: سألتك كل يوم هو في شأن، ما شأن الله اليوم؟ قال: إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. قال: يا أبا حامد السائل، أكثر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام. الله الله. فهم درجات الله. ما شاء الله. ما شاء الله. الله. الله فتح الله عليه. لأن الله خبأ وليه في عباده، فلا تحتقرن من عباد الله أحدا فربما هو ولي الله. اوعى تنظر للناس نظرة الكلام ليس لك فقط وليس لي فقط، لنا وللمشاهدون والمشاهدة، اوعى حد يحتقر حد. كم تزدري أعيننا كثيرا من الناس. أبدا المرة. أبدا. هذه مصيبة. لأن يعني لا تدع يقين ما عندك لشك ما عند الناس. يا سلام. لا تدع يقين ما عندك. بمعنى أنا عندي يقين أن أنا إنسان مذنب مخطئ عندي عيوب كذا وكذا، هذا يقين. نعم. لظن ما عند الناس، الناس تظن فينا خيرا، رأتنا في المسجد ما شاء الله، بعدنا نتكلم ما شاء الله. يا أخي، احترام الناس لنا كما قلنا بقدر ستر الله عيوبنا عن الناس. الله أكبر. فلنحمد من ستر. الحمد لله. فلنحمد من ستر. الحمد لله. نعم. بارك الله فيكم. وفيكم إن شاء الله. طيب فضيلة الشيخ، هل يمنع القدر العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فإن كل إنسان إيه ميسر لما خلق له. لابد أن نعمل. ليه؟ جعفر الصادق سألوه سؤال على قضية القضاء والقدر والتسير. نعم. والتخير، الجبر والاختيار يعني. نعم. قال في قولة عجيبة يا أخي، الناس دي والله كانت ملهمة. فيوضات. قال أراد بنا وأراد منا. الله عز وجل أراد بنا قضاء وقدرا يعني. نعم. وأراد منا عملا. نعم. أراد بنا وأراد منا. فما أراده بنا طواه عنا. قضاء وقدر. نعم. وما أراده منا أظهره لنا. فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. مرة ثانية لنكتبها. نعم. أراد بنا وأراد منا. يعني أراد بنا قضاء وقدرا. أراد بنا. أراد بنا. وأراد منا. نعم. يعني أراد بنا قضاء وقدرا. نعم. وأراد منا عملا. نعم. فما أراده بنا القضاء والقدر طواه عنا ليكون الإيمان غيبي. نعم. فما أراده بنا طواه عنا. نعم. وما أراده منا أظهره لنا. نعم. فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. يا سلام. نعم. نشتغل بما أراده بنا بالقضاء والقدر يعني عما أراده منا. أنا مطالب بإيه؟ أصلي، أصوم، أقول الحق، لا أغتاب الناس، لا أخوض في الأعراض، لا أفتري على خلق الله. هذا ما أراده بنا. نعم. أما مسألة القضاء والقدر والغيبيات دي مسألة نتركها لله عز وجل. صحيح. نحن نؤمن بها جملة. نعم. يعني هذا يصادف قول القائل يا إن اشتغالك بما ضمن لك عما فرض عليك دليل على انطماس البصيرة فيك. نعم. أنا أشتغل بما أراده الله ورب العباد مني. أنا مطلوب مني كذا وكذا. التلميذ الخيبان قضاء وقدر. لا الله يرضى عنه ينام طول السنة ويرشب وأبوه يربت على كتفه زي بعضه يا ابني هذا قضاء. لا مش قضاء وقدر ده ابن خائب لم يفلح. ده هذا سبحان الله. المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره في الأرض. الله الله. وهذا الرسول قال اعقلها وتوكل خذ بالأسباب يعني. لابد. وبعدين انت لما تشرق الفيوضات او تنار البصيره خلاص بقى يعني زي ما قال ايه في الحديث وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فان احببته كنت سمع وبصر ويد الى اخره. والحسن البصري يقول ايه قرات القران على ابن مسعود استاذ من ابن مسعود. فلما ترقى بي الحال صرت كاني اسمع الرسول يقرئه ابن مسعود. جميل. وهو لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ترقى بي الحال صرت كان الرسول يسمعه من جبريل. فلما ترقى بي الحال صرت كأني أقرأه في اللوح المحفوظ. هذه فيوضات. يا سلام. هذه أحوال. سبحان الله. نعم. بارك نعم. الله فيك. نعم. فضلت الشيخ هل القضاء والقدر مراتب؟ طبعا في مراتب. في مراتب القضاء والقدر. أولا في عالم الذر يوم ألست بربكم. نعم. هذا قضاء. وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. خلاص سبحان الله. في مرتبة الأجنة لما يخلق الإنسان 40 يوما نطفة 40 يوما مضغة 40 يوما علقة ثم يوحى الملك الموكل بالأرحام يكتب شقي وسعيد وذكر أو أنثى هذا في سابق علم الله لأنه عليم خبير. يعني معذرة ولله المثل الأعلى صانع هذا الجهاز تنفخ فيه الروح متى بعد 120 يوم أربعة. لا لا ليس فيه روح قبل هذا. لا هو خلية جانبي. لا لا هو خلية نامية ليس فيه روح يعني. لا لا هو خلية نامية وعلى اختلاف الآراء أنه بعد 42 ليلة وفي بعد 120 يوم 42 ليلة. في رأي في هذا المنطق في حديث صحيح يعني 42 ليلة 42 ليلة تبتدي ولذلك أنت تصدق هذا الحديث لأنه لا مش تصدق يعني نصدق لأنه لأن الجنين عبارة عن خلية نامية الأسبوع الأول الأسبوع الثاني كذا مليمتر أكبر الأسبوع الثالث كذا وهكذا وخلية تدب فيها الحياة. صحيح. تدب فيها الحياة سبحان الله العظيم. فالمرحلة التكوينية للجنين أن ذكر أنثى يجي لك الآن المستفتون يسألوننا العلم الحديث يستطيع الآن أن يتحكم في نوع الجنين. يقول ذكر أنثى يعني نعم يعلم لا مش يعلم يتحكم يقول أنا عايز أجيب ذكر الأطباء يعملوا حاجة معينة غير طيب ماشي كروموسومات وإكتوديرم وإندوديرم الله يرضى عليك. طيب يقول خلاص توكل أنا أقول له توكل على الله هو ليس فيها تحريم بس فيها ليس فيها حرمة بس في نقطة تحمل نتيجة اختيارك. بمعنى يعني أنت عايز ولد خد ولد هنجيب لك ولد إن شاء الله بس يطلع عاق يطلع زي ابن نوح يطلع متخلف، يطلع بيطلع عينيك. أليس هذا بقدر الله سبحانه وتعالى؟ بقدر الله. بس هو يعني اختار ألا تختار ودبر ألا تدبر، فربك يخلق ما يشاء ويختار. ما تجيش في ثوابت وتلعب فيها، خلي الهندسة. يعني هنا نقطة خطيرة فضلتك أشرتم ليها، نقطة التسليم لله قبلها ونعم بالله. نعم. قبل إذا أرد مولود ذكر يعني العلم يلعب في الجينات وتلد له المرأة ذكر، خلاص هذا مكتوب في علم الله سبحانه. طبعا طبعا في سبق علم الله أن هذا ذكر طبعا، بس هو بدأ يتدخل في يعني عليه وزر. لا أنا لا أقول وزرا، ولكن يتحمل نتيجة اختياره، يتحمل، هو حر. الله ما يترك الله عز وجل، يعني يترك الأقدار، ما هيجي الولد هيجي هو من غير شيء، هيجي جاي يعني إذا أتى له ولد ليعلم جيدا أن هذا مسطور في علم الله سبحانه بلا وتعالى شك. بلا شك. وأن وهذا يعني وأن الله استخدام وقدر. وأن استخدام الأعمال التي قام بها العلمية الطبية هذا لإجراء قدر الله في أيوة القضاء. الله يبارك فيك. أيوة يعني أعماله تلك جرت لإجراء لإظهار قضاء الله في سابق علمه. نعم ونعم بالله. تمام كده. طيب. هناك مراتب أخرى يعني هناك يعني الله عز وجل لما يعني ربما يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة كذا وكذا فلا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها فيدخلها يعني فيسبق عليه الكتاب. هذه نحتاج فيها إلى وقفة. يعني رواية مسلم تعجبني وتشرح المسألة. تفضل. يقول ماذا يقول في ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ربما يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. الله. وتحسم القضية. واللي تحسم القضية. توضحها تمام. صحيح. فيما يبدو للناس. لا. أنت تراني أصنع كذا وكذا. يقول والله يا شيخ إحنا سبحان الله يعني يأتي الملائكة يوم القيامة برجل له حسنات كجبال تهامة. نعم. يقول الله خذوه إلى النار. يقول يا ربنا قال أنتم كنتم ترونه في جوارحه في ظاهره وأنا كنت مطلع على قلبه ما أراد بأعماله وجهي أبدا. خلاص. أنتم كنتم تسجلوا صلاة صيام حج ظاهر حركة ظاهرة لكن القلب لا يبتغي بها وجهه. لماذا قلنا أن الإخلاص هو سر الأسرار؟ ليه؟ صح. لأن الإخلاص العجب اللي فيه أن العبد لا يطلع عليه فيغتر ولا الشيطان يطلع عليه فيفسده ولا الملك يطلع عليه فيكتبه لأن الإخلاص سر من أسرار الله. انظر إلى هذه القضية. يعني الإخلاص من أسرار الله عز وجل، لا الملك يطلع ولا الشيطان يطلع فيفسد ولا العبد فيغتر. الملائكة لا تعرف النوايا. لا النوايا يعلمها إنما الأعمال عند الله عز وجل. يعني الله. الله سبحانه وتعالى هو العليم بالنوايا. سبحان الله. نعم نعم. لتنفرد المشيئة. نعم. فضيلة الشيخ، هل هنالك فرق بين الكسب والفعل؟ نعم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. كسبت قلوب القلب يفعل أم ينون؟ ينون. ينون. يبقى الكسب يخص القلب. الكسب يخص القلوب. يخص القلوب عزم. لكن ما تحول إلى فعل من رحمة الدين من رحمة الله بنا في دين الإسلام. ماذا قال ربنا أو ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال من هم في الإسلام بسيئة فلم يعملها. الأول قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. صحيح. إن عملها كتبت له 10 سنة. ومن هم بالسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه سيئة. فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. هذا من كرم الله. فإذا الأعمال القلبية كلها بيد من؟ بيد الله. ولها ما كسبت عليها ما اكتسبت. لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. نعم. المراد به هنا النية أيضا. تمام. تمام. لنفسك ما تنتوي أن تفعله. فإذا فعلت فاكتسبت. وتسبق النية عمل الإنسان. هذا في القضاء أيضا يا شيخنا. بمعنى؟ يعني النية داخلة في قضاء الله وقدره. النية دي لأن ناس. في قضاء مختص بالفعل. أقول لك شيء. في قلوب لا يعرف الحسد طريقها إليه. سبحان الله. في قلوب كده لا يعرف الحسد طريقه إليها أبدا. في قلوب لا تحسد. في قلوب يعني عايز اقول ايه، يعني ايه الصحابي اللي وصلوا لدرجه ان يضع التمره في فم اخيه فيجد حلاوتها في فمه هو؟ ده قلبه يعرف الحسد؟ لا ولا ايه؟ صحيح. يعني لما ابو بكر ياتي بماله كله، هل هذا القلب يعرف الامساك والبخل والشح؟ ابدا. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. تمام. هل قلب زي قلب عمر بن الخطاب لما يقول والله اسلام العباس احسن لي من اسلام الخطاب؟ ايه ده، لان اسلام العباس يدخل السرور على قلب رسول الله، هل هذا قلب فيه حسد؟ لا. لما يقول عن بلال ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا، هل هذا قلب فيه كبر؟ لا. هل لما ياتي وينازع ويقول لابن عمر ابنه ضع راسي على الارض، يقول يا ابتي، يقول ضع راسي على الارض، ثم يقول يا ليت ام عمر لم تلد عمرا، يا ليتني كنت نسيا منسيا، هل هذا قلب لا يعرف الرحمه ولا يعرف يعني التودد والتحبب الى الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله. يعني اذا هذه قلوب مجبول على هذا. بالله عليك، ما نية هذا القلب؟ انا عامل مقدمه دي كلها مجبوله، دي فيها نظر. مجبوله لان الله لما جبلها على الخير وهي طرقت باب الخير، فجاء قضاء الله مع قدره في هذا الكون مع اعمال العبد ليتضح لنا قضاء الله وقدره، لانه عمل العبد اولا واخيرا، عمله صحيح، عمله. يعني شوف اليد هذه، استطيع ان اكتب لك رساله جميله تدخل السرور عليك، صحيح، واستطيع ان اكتب خطابا يعني فيه من السوء والبلاوه الى اخر ما يدخل النكد عليك، صحيح. تمام. نعم. سبحان الله. ما يرفض من قول الا لديه رقيب عتيد، الا لديه رقيب عتيد، هذا القول اما خيرا او شرا. قال احد الصحابه رايت اخي في الله في الرؤيا، قلت ماذا صنع الله بك؟ قال والله مات لنا كلب فوجدت في كتاب حسناتي، ومات لنا حمار فوجدت في كتاب سيئاتي. قال كيف؟ ازاي يعني؟ قال لما مات الكلب قلت في، يعني كان كلب يبدو جبان ولا ولا ولا ولا ولا ينبح ولا غيره، في لعنة الله، فكتبت كلمة اللعنة هذه في ميزان سيئاته. فلما مات الحمار وكان يحمله عليه بتاع، قلت إن لله وإنا إليه راجعون، كتبت كلمة طيبة في ميزان حسنات. الكلمة، سبحان الله، الكلمة، الكلمة، مش كلمة تستطيع أن تهدم بها بيتا وأن تبني بها دولة. صحيح. كلمة، سبحان الله، كلمة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. نعم. بارك الله فيك. نعم فيكم إن شاء الله. طيب، في مسألة القضاء والقدر أمر متصل أيضا. يكون أحد المرة ماشيا بالشارع ويسقط عليه شيء فيقضى أجله، أو من يقتل وهو جالس في بيته أو في أي مكان، وسيلة مواصلات أو طائرة، هل من قتل مقتولا مات بأجله أم بقتل القاتل؟ بقتل القاتل. أولا، المقتول يموت بأجله عن طريق قتل القاتل له. كيف؟ هذا مكتوب، هذا من القضاء المبرم. المبرم يعني لما ما في نقاش، الموت. ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواء. يعني قصة في قصص بني إسرائيل عن سيدنا سليمان. نعم. لما كان يجالسه ملك الموت في صورة إنسان. صحيح. العبد. والعبد وأخذ فر الهند. فر الهند وراح له وقال له أنا كنت أتعجب من ينقله لنقله ونفذ فيه أمر الله. يعني في عجالة. في عجالة. في عجالة حتى يكون معنا المشاهدون في هذا التقارب. يعني يقال أن أحد الجالسين مع سليمان رجل يجلس وينظر إليها كذا متمليا فتعجب. فبعد أن يغادر فقال من هذا يا نبي الله؟ قال هذا ملك الموت. صورة رجل قاعد في مجلس سليمان. فقال وما الذي أخافك؟ قال ينظر إلي طوال الجلسة، طوال الجلسة. نعم. وماذا تريد؟ قال أريد أن ينقلني بساط ريحك إلى بلاد الهند. فلما قابل ملك الموت سليمان عليه السلام في اليوم، قال كنت تطيل النظر إلى رجل يجلس عندي البارحة، ف يعني لماذا؟ قال أمرت في الصباح أن أقبض روحه في المساء في بلاد الهند، فكنت أطيل النظر متعجبا من ينقله إلى نقلي أنفذ فيه أمر الله. لا إله إلا الله. فالمقتول يموت بأجله، لأنه لو لم يمت بقتل القاتل لمات في هذه اللحظة وفي هذا المكان. لا نقاش فعلا هذه قضية، لا نقاش في هذا. ولذلك الإسلام حرم القتل. الحكمة أن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا بغير نفس أو فساد في الأرض. آه فكأنما قتل الناس جميع. لماذا؟ لأن في مقتول يقتل لأنه قصاص أو يستحق القتل. صحيح. يعني لكن في قتل كده ظلما، هذا يعني يعني أحسن القتل ولو بالكلب العقور. من قتل وزغة، وزغة يعني عقرب أو حي، من أول ضربة كان له 300 حسنة، من الضربة الثانية كان له من أول ضربة له 300 حسنة، من الضربة الثانية له 100 حسنة، من الضربة الثالثة له 100 حسنة، لأنه بيتعذبها. فالإسلام يحفظ الأعراض والدماء، ونحن يعني لا نرضى أبدا لأي مسلم مهما كان ولا لغير مسلم أخي أن أن أن يقتل إنسانا بريئا يعني يتعلق دمه به يوم القيامة. أول ما يقضي الله يوم القيامة يقضي في الدماء. لزوال الأرض بمن فيها أهوان على الله عز وجل من سفك دم على عليها. سبحان الله. يعني يقال إنه يعني معذرة إذا نتحدث في هذه القضية، بعض الجماعات تحل لنفسها التغيير المنكر الموجود على الأرض بالسلاح وبالقتل، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لا لا لا لا، إذا ترتب على المنكر تغيير، إذا ترتب على تغيير المنكر منكر أشد وجب ألا نغير، هذا أمر. هذا أمر. الأمر الثاني، هناك علماء في الأمة يجب أن يستفتوا في صغير الأمر وكبيره، ولا يجب أن كل إنسان عنده نسخة من دين في ذهنه يقوم فينفذها، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث، نحن يجب أن نؤمن الناس. الله، إن امرأة دخلت النار في هرة لا حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكله في خشاش الأرض، والبغي التي دخلت الجنة في كلب، لما قال الرجل الذي أسرف على نفسه وسقى الكلب في النعل، فهذا مع في كل ذات كبد رطبة أجر. لكن نروع الناس، نروع الآمنين ونقتل، هذا ليس من الإسلام في شيء، ليس هذا من ديننا أبدا. سبحان الله. وما يقال إن هذا من المسلمين حضرتك؟ لا، أنا يعني أشك أن يكون مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يقدم على قتل إنسان بدون ذنب سواء كان مسلما أو غير مسلم. أنا أوقن أنه ليس من مسلم يصلي للقبلة ويتقي الله رب العالمين ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويرى لنفسه ويزين أن يقتل مسلما بريئا أو أن يقتل إنسانا بريئا مهما كان، ولو كان ملحدا. ماذا يصنع المسلمون إذا وجهوا بهذه التهمة؟ هذا من قضاء الله وقدره. هو من قضاء الله وقدره، لكن يجب أن نبين يعني نحن قد قصرنا قرونا طويلة في القرون الأخيرة في توضيح سماحة الإسلام وعظمة الإسلام، وكيف يعني أن الإسلام هو دين يعني الذي ينشر السلم والسلامة بين ربوع العالم، ولن يسلم العالم من الشرور إلا إذا عاد إلى تعاليم السماء كله. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وسؤال يعني نحسب نختم به هذا الموضوع، كيف نصبر على القضاء والقدر كما صبر أسلافنا؟ أسلافنا صبروا لأنهم علموا أن المبتلي هو الرحمن الرحيم سبحانه. فإذا كان المبتلي هو الرحمن الرحيم فلماذا أجزع؟ يعني أولا عندما يقع القدر في حياة الإنسان مصيبة فجأة، يمرض لك عزيز، يموت لك إنسان حبيب، أي مصيبة من المصائب، لأن الابتلاء لا يطرق الباب ويستأذن، الابتلاء يأتي فجأة. صحيح. الابتلاء يأتي فجأة. نعم. فعندما يأتي الصبر عند الصدمة الأولى. الأمر الثاني، أعلم أن الله هو المبتلي. الأمر الثالث، أن الابتلاء ليس في الدين، الابتلاء في الدين مصيبة، وأنه ليس أكبر من هذا. فقدت نعمة البصر، ما زال لي نعمة السمع، فقدت نعمة السمع، ما زالت هناك جوارح، ما زال هناك نعمة الأمن، ما زال في الآخر نعمة الإيمان. سبحان الله. ما زال الإنسان موصولا بالله عز وجل. يعني إذن الإنسان يرى، شوف الذي يجعل الناس لا يصبرون على قضية القضاء والقدر أنهم لا يرون إلا المصيبة وينسوا جانب النعم. إذا ذكرت النعمة احتقرت نفسي عندما أجزع عند المصيبة. مصيبة في ماذا؟ في صحة، ما دي 20 سنة صحيح، يعني ما تجيز شوية صحة، يسلم مني شيء، تتعطل جهاز من الأجهزة، المشكلة مال كان عندي مال وضاع المال، خلاص المال عارية مسترجعة. بل بالعكس، الإنسان إذا مر عليه 40 يوما دون ابتلاء ودون وجود قضاء وقدر في حياته فليراجع حساباتي مع الله. سلم يا رب. هكذا قال العلماء. سلم يا رب. نعم. بارك الله في فضلاتكم فضيلة الشيخ ونفتح حوار الجمهور. مرحبا أهلا وسهلا. مشاهدينا يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. مشاهدينا مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، معنا نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وأول اتصالاتنا أبو مشاري من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. الو الو تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل معك يا اخي، تفضل. الو ابو مشرف، تفضل معنا، تفضل. بغيت اسال فضيلك الشيخ جزاه الله خير على المواضيع دائما، وحب اطالعك الجمعه ان شاء الله ويدعنا بالخير من عنده. قال التلقيح، سؤالي عن التلقيح، هل هو جائز ام لا؟ التلقيح الاصطناعي، التلقيح ومو التغيير في خلق الله، التلقيح الاصطناعي. وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك. اخ محمد من الشارقه. الو الو اخ محمد. مرحبا. الو الو الو, ألو اخ محمد اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا الحقيقه لا يعني سعيد جدا بهذا البرنامج، جزاكم الله الف خير. الله يبارك. وعندي مداخله بسيطه في ما دام يعني في حديث عن القضاء والقدر، ونحن نعلم ان امر الانسان كله بقدر الله وقضائه. نعم. فاريد كان لو فضيله الشيخ حدثنا قليل عن موضوع الرزق، وكيف ان هذا الرزق مرتبط بالقضاء والقدر. موضوع ماذا؟ ارزاق الانسان، رزق. نعم. الانسان وتحرك الانسان من اجل الكسب ومن اجل الحصول على رزق. نعم. على افتراض ان الرزق ايضا هو من القدر، من قضاء الله منذ الازل. طيب. فكيف يستطيع أن نجمع بين هذه وهذه في مسألة البحث عن الرزق في بقضاء الله وقدره؟ طيب بارك الله فيك وجزاكم خيرا مثله. اتصالاتي في من الأردن. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية دكتور. الله يبارك فيك أخ حسام، تفضل. دكتور بنحب نشكرك طيب، وبحب اني يعني يا ريت لو تعملوا البرنامج مثلا اكثر من هيك وقت، تعرضوه مثلا يعني مده البرنامج مثلا بيكون ساعه او ساعه ونص، بيكون خفيف. فيعني يا ريت لو يتكرر، وهذا اول مطلب. والمطلب الثاني انه الموضوع مثلا موضوع القضاء والقدر ما بتغطى بحلقه، يا ريت لو يكون عندك اكثر من حلقه تغطي هذا الموضوع. نرجع للسؤال اللي بدي أسأله، السؤال اللي بيهمني هو مثلا أنا إنسان مخلوق فرضا وعندي أخطاء، فكيف ربنا رح يحاسبني على الأخطاء وهو كتب علي الشقي أو سعيد؟ يعني في هاي أنت وقفت عندها لحظة وكنت بدك تعطي مثل على التلفاز قطعت المثل، يعني سألك الأخ سؤال ثاني، كنت يعني نسيت تضرب المثل، أشرت إلى التلفاز وقلت هي عندك التلفاز ونسيت تضرب المثل. والله يجزيكم الخير على هالبرنامج الطيب. الله يبارك فيك. أبو أيمن من دبي. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. طيب بارك الله فيك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله. بداية شيخ عمر، إني أحبك في الله. حبك الله الذي أحببتني فيه، الله يرضى عنك. نسأل الله أن أسأل منكم الدعاء، بارك الله فيكم. بارك فيكم يا رب. شيخ عندي سؤال يتعلق بالمعصية. لدي صديقي يشكو لي أن لديه ذنب يقترفه منذ سنوات، وهذا الذنب يعني دائما هو يقترفه، ومن ثم بعد الذنب يعود وكأنه تنشط للعبادة، يعني الذنب يزيده من الهمة في العبادة، في هذا العبادة. وفي البداية كان يعرف بأنه ذنب، ويعرف أن العلماء منكرون محرمين لهذا الذنب، حتى قرأ في أحد الكتب أو في أحد المقالات أنه أحد ابن عباس وغيرهم من التابعين قال بأنه حلال وليس عليه شيء، يعني بالاختلاف، وهو يخبرنا بأنه مقتنع تماما بأنه حرام. فما أدري هل اقترافه للذنب هذا يعد من القضاء والقدر، وهل يعاقب عليه بالعقوبة التي ذكر فيها العلماء يعني في هذا الموضوع؟ وهل اختلاف العلماء في الذنوب، يعني خاصة هل اختلاف العلماء يعد من تخفيف الذنب أم لا؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. أخ مبارك السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله ونشكركم على البرنامج الطيب. الله يبارك فيك. ونشكر فضيلة الدكتور. الله يرضى عنك يا رب. الله يخليك. عندي سؤال. طبعا هناك تعرض الإنسان لكثير من الأحداث في حياته اليومية. هل هذه الأحداث كلها تقع ضمن دائرة القضاء والقدر أم خارج دائرة القضاء والقدر؟ بمعنى هل يكون يعني الإنسان هو السبب فيها؟ وجزاكم الله الخير. بارك الله فيك. نتوقف هنا ونجيب على مجموعة الأسئلة هذه ثم نتلقى مجموعة أسئلة بعدها. الأخ أبو مشاري من الكويت كان بيستبين التلقيح الصناعي من القضاء والقدر أم هو حلال أم حرام أم عبد حلال؟ التلقيح الصناعي طالما يضمن عند طبيب يعني ثقة بأن هذه البويضة وهذا الحيوان المنع من هذا الزوج وتلك الزوج يعني مضمون ومأمون. هذا من بطرق الأسباب وهذا من القضاء والقدر. هذا من قضاء مستور عند الله سبحانه. لا طبعا، لأن الله عز وجل يعني تركنا في الأسباب ننشئها ونعملها. وهذا مناط الاختيار، هذا مناط التخيير لكي تقوم الحياة. قل سيروا في الأرض ثم انظروا وانظروا وإلى آخره. لابد أن نقيم حياتنا سبحان الله العظيم. يعني لا نريد أن يعني عندما نقول للعالم الغربي أحيانا نقول نحن الذين مثلا اخترعنا الصفر، فيرد أحدهم يقول لي مرة ثم نمتم فيه. المصيبة هذه مصيبة، لكن كنا نود أن نخترع بجوار الصفر بقية الأرقام. يعني يعني لما كنا لله خلائف انحنى العالم كله لرسالة السماء، فلما نحن يعني خففنا أيدينا عن حبل الله المتين وأصبحنا نتعلل بعقيدة القضاء والقدر خطأً وليس فهما لحقائق الأمور، هذا ما وصلنا إليه من قضية التواكل. فالتلقيح الصناعي من قدر الله ومن ضمن طرق الأسباب. أخ محمد من الشارقة يتساءل عن موضوع الرزق والأرزاق وهل سائلها من قضية القضاء والقدر. أولا يعني الله يرضى عنه، أولا وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذا أمر هذا أمر يعني مقطوع به. لكن عمر يقول لا يقعدن أحدكم على ظهره ويقول، أو لا ينامن أحدكم على ظهره ويقول اللهم ارزقني اللهم ارزقني، وهو يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وجاءه رجل لما رأه في المسجد، فرأى رجل في المسجد يعني ما الذي يقعدك هكذا؟ قال أمير المؤمنين وأنا آتي إلى المدينة في رحلة يعني رأيت غرابا كسيحا يأتي إليه غراب صحيح فيضع الحب أمامه، فقلت لكن الله يرزق هذا الغراب وأنا أكرم على الله من الغراب. قال عمر ولما لا تكون كالغراب الصحيح؟ يعني ليه ماسك في الغراب الكسيح؟ ليه تكون متكسح؟ سبحان الله. فانظر إلى نظرة عمر لقضية القضاء. فالرزق نعم مكتوب عند الله، ولكن العمل هو الذي يأتي به. يعني يعمل ويجد ويكون عنده طموح ويطرق الأبواب ولا يجد يفنش من عمله ولا يجد عمل ويطرد وهكذا. هذا كله من قضاء الله السابق، لكن هو يعمل ويكد ويطرق الأبواب ويبحث ويفكر ويخترع ويصنع كل شيء. بس هذه العقل وما أتيه الله وما أتاه الله من نعمة الأمانة تلك. نعم. الأخ حسين من الأردن، أولا نشكرك على شكرك في البرنامج ونعدك أن تكون هذه الرغبة لدى إدارة التلفزيون بخصوص إدارة وقت البرنامج وتكرار الحلقات. أما هنالك موضوعات تحتاج إلى حلقات كثيرة وهنالك موضوعات تنتهي، وثق وتأكد أننا عند حسن الظن دائما. يعني السؤال هو يقول أن الإنسان عنده أخطاء ومكتوب في علم الله سبحانه وتعالى هو شقي أم سعيد، ويطلب من هذا معلوم عند الله. معلوم بس نحكمه. طيب. معلوم عند الله مش وليس مكتوب. لا معلوم، عشان هو لو مكتوب أبو جهل يجي يقول أنت كتبت علي الكفر فأنت ليه تحاسبني من ده؟ هو معلوم عند الله. لكنك أبا جهل أنت الذي كفرت. نعم. هو معلوم عند الله. فمعلوم عند الله أن هذا إنسان سوف يذنب، لأن لا يقع في ملك الله ما لا يعلم رب العباد وهو العليم سبحانه وتعالى. فبالتالي هو لا يتعلل بالقضاء ولا بالقدر ويقول لا والله أنا مكتوب عن شقية. لا لا لا لا لا لا لا لا هو يطلق أسباب الهداية. إن سبحان إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. هذا طريق يوصل إلى الجنة، هذا طريق يوصل إلى النار، وأنت مخير في المسألة. يعني أستطيع أن أخرج من بيتي أذهب إلى المسجد أو مجلس العلم أو عيادة المريض أو تشييع الجنازة، وأذهب من بيتي إلى فعل شيء آخر. صحيح يعني كده. وعلى باب الإنسان شيطان وملك، إن خرجت في سبيل الله أظلتني رأت الملك حتى أعود، وإن خرجت في غير ذلك أظلتني رأت الشيطان حتى أعود. يعني رايح أرفع قضية ظلم فيها شهادة زور على أخي أو ابن عمي أو جاري أو صاحب البيت أو صاحب العمل، سوف تظل إن رأيت الشيطان. ربما يطلب ذلك لحيازة منصب أو حيازة كرسي أو إغداق الأموال. جميل جميل جميل. وهل تغني مصالح شخصية شيخ؟ جميل. وهل يعني. وهل تغني الدنيا عن الآخرة؟ هنتوب إن شاء الله عليك كمان. لا لا لا، التوبة ما بين العبد وبين ربه، لكن مظالم العباد كيف نتوب منها؟ سبحان الله، من واجب العباد أن يتوبوا لكن ترك الذنوب أوجب. الله. مرة ثانية. من واجب الإمام الشافعي يقول من واجب العباد أن يتوبوا. نعم. لكن ترك الذنوب أوجب. يعني قبل أن أدخل في الذنب الذي أتوب منه أنا لا أذنب أصلا، من الواجب. نعم. يعني أضبط نفسي على على على, على مسألة عدم. لا يقال إنها مصالح شخصية، هكذا طبيعة العصر. يعني الظروف تقتضي ذلك. إذا وضع أمامه الآية الكريمة وأن إلى ربك المنتهى. لانتهى. كفى. كان الأخ حسام يقول مثل حضرتك كنت تضربه أو قصة، أنا لا أذكر قطعته كماذا، يعني تذكر فضلتك؟ كنا هذا المثل أظن لما اخترع التلفاز أو لا. كنا هذا بس ما أدري كنا نذكره في أي المحاور يعني إن شاء الله. يا رب خير ان شاء الله. نحن يعني ان شاء الله ربنا يذكرنا. اخترعت التلفاز ماذا؟ لان انا على التلفاز الان. لا انا اقول في مساله كنت اخصص مساله الجهاز، يعني كنت اضرب مثال بان الشركه التي صممت الجهاز هذا هي التي تعلم خبايا الجهاز. صحيح. وهي التي تصلحه ولطلعت الكتالوج الذي فيه النشر التفصيلي للاصلاحات. صحيح. ولله المثل الاعلى. من الذي خلق الانسان؟ الله. هو الذي يعلم ما يصلحه وما يفسده، فوضح له الرسالات وانزل الكتب وارسل له اليه الرسل، فان سلك خلاص سبحان الله. يعني انظر الى العلماء، الحسن البصري كان له جار بيشكو له من كثره العيال، قل عيالي كثيرين ورزقي، قال انظر الى اولادك من كان رزقه ليس على الله ارسله الي. يعني يريد ان يعلمه يا اخي اتق الله، كله على الله، انت بس اترك الاسباب وربنا يضع البركه. يعني اذا انت حضرتك بقى من لست من مؤيدي تنظيم الاسره ولا تحديد النسل. يا اخي تناكحوا وتناسلوا فاني اباهم بكم الامم يوم القيامه. احنا عايزين الامه تكون كثيره وصالحه وفالحه ان شاء الله رب العالمين. ورب العباد هو المعين، هو المربي، هو الذي يربينا كلنا على موائد كرمه. ونعم بالله. ونعم سبحان الله. نعم. يعني لا نحدد يا مولانا. لا تحديدي سبحان الله، هذا كلام عجيب. سبحان الله. لا لا. الأرزاق بالله صحيح. الأخ مبارك كان يتساءل عن الأخ أبو أيمن من دبي، له صديق يذنب نفس الذنب منذ سنوات، ومن الفقهاء من يحل ومن يحرمه، وهو يعاود الذنب مرة ثانية. يعني نفض جدلا 10 علماء أو 5 علماء قالوا حرام، وعالم أو 2 أو 5 أو 10 قالوا حلال أو مكروه. يعني دخل في دائرة الشبهات. فمن استبرأ للدين اتقى الشبهات كالراعي يحوم حول الحمى. صحيح. يمشي أن يقع فيه، فلا داعي لأن يعني سبحان الله يعني الدخول في حومة الشبهات. يعني فليتوب إلى الله. إذا في خلاف فليحتط لنفسه ويترفع ويدخل في مرحلة الورع. الورع هذه لا تخص الحلال والحرام، لا، الحلال والحرام دي عوام الناس. من يريد أن يتقي الله يتعامل بمنطق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يتعامل بمثقال الذرة، مش بالحلال. الحلال والحرام ده خلاص للعوام الناس. فأين الخواص؟ أين الخصوصية؟ الله مجعلنا من الخواص. يعني أقول لك المحبين لله، إن المحب إذا ذكر الربع حن، وإذا جن عليه الليل أظهر ما أجن. بارك الله فيك. أختم عبد الله من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على هذا البرنامج. الله يعافيك. أنا أبغى أسأل بالنسبة شيخ، أنت قلت الإخلاص للإنسان، كيف أعرف أن أنا مخلصة لله سبحانه وتعالى في عملي؟ ويا ريت يجيبونا كمان برنامج عن يوم القيامة، علامات الساعة. جزاك الله خير. وجزاك خيرا مثله. بارك الله فيك. اتصال هاتفي من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيما تفضل. يا مرحبا فينا. الله يبارك فيك. تحياتنا للدكتور عمر عبد الكافي. أهلا وسهلا مرحبا. والأستاذ محمد خالد. وتمنى أن بضم صوتي للأخ الأردني بأن مدة البرنامج تزيد عن كده والحلقات. وإحنا من مريدينك وبنحضر لك دايما ندواتك اللي في دبي. سؤالي هو في بالنسبة طبعا موضوع القضاء والقدر اللي هو موضوع الحلقة. في بعض الناس بتسمي القدر بالقدر الحلو، القدر الجميل، القدر الأحمق. فما موقف ديننا من هذه التسميات؟ وهل هي حرام أم حلال؟ لأن في بعض الأمور لما بتصد على الناس ممكن تبقى بالنسبة لها قدر كويس، وممكن بعض الآخر بيبقى بالنسبة لها شيء مش كويس. طيب. فالقدر هو القدر. نعم. طيب. فنرجو تفسير النقطة دي. وتحياتنا للدكتور عمر عبد الكافي. بارك الله فيك. آخر اتصال هاتفي ونجيب على هذه المجموعة. أخ محمد بن الشارقة. السلام عليكم. أهلا. السلام عليكم. مرحبا أخ محمد. الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم فضيلة الشيخ. أول شيء أنا لا ألو. تفضلي يا أخ محمد. يعني بعد إذنك ارفعي صوتك شوية. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة أولا أنا أريد أن أخبر الشيخ أني أحبه وفي كل ما رأي شرح صدري وأرجو منه الدعاء للمسلمين وأسأل الله يكثر من أمثاله. الله يبارك فيكم. وأطلب منه الدعاء. والحقيقة أريد أسألك فضيلة الشيخ، لما يكون الواحد مثلا يمشي في شيء تراوده نفسه ربما يعني يموت في الطريق، أو يعني هل يعني حضر دائما هذا التفكير في التصرفات، لأن القدر مخبوء ولا يعلم يعني الإنسان متى يعني يأتيه الموت. ممكن يقول ليش يعني أنا ما كنت يعني ممكن أطلع ما أرجع. يعني دائما هالفكرة هذه يعني في كثير، مش إنه الموت فقط تصرفات الإنسان يعني في كل هالمخبوء للقدر ما يعرف. نعم. شو يعني أحسن شيء فضيلة الشيخ يفكر فيه الإنسان؟ وثانيا هل يعني الرزق يعني الطلب والدعاء هل لأن أصلا يعني الإنسان يعني مكتوب له منه قبل ولادته رزقه مضمون؟ طيب. على الله. نعم. لكن هل السؤال بيعجل أم ماذا؟ جزاك الله خيرا. وجزاك خيرا مثل. الله يبارك فيك. الأخت مصطفى من العراق. ألو. حاول الاتصال بنا مرة أخرى. أخت مصطفى. الأخ مبارك يتساءل عن الأحداث التي تقع في الحياة الدنيا، هل هي من القضاء والقدر أيضا؟ كل شيء يقع في هذا الكون هو بعلم الله سبحانه وتعالى، بقضائه السابق ثم بقدره الذي يظهر هذا القضاء. فأي شيء صغير الأمر وكبير، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، كل هذا مقضي عند الله عز وجل. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء بقضاء الله وقدره موجود. نعم. لا شيء يخرج عن قضاء الله وقدره. نعم. نعم. بالله. نعم. الأخت أم عبد الله من السعودية تتساءل عن كيفية الإخلاص وكيف نؤدي ذلك بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. هي ربما تسأل عن كيفية علامات الإخلاص، كيف الإنسان يعرف أنه مخلص. نعم. كيف أولا كيف نخلص لله عز وجل؟ أن أجدد النية في كل عمل. أنا أصلي يعني مثال، لا أذهب لأعودك كمريض لأنك تذهب تأتي إلي كلما مرضت، لا ليس هذا في إخلاص. لا أذهب لأشيع جنازة فلان ولا عزاء بني فلان لأنهم لا يتركون واجبا إلا ويقومون به، لا. لا لا لا، أنا أعمل هذا لأن هذا حقهم علي شرعي وأخلص النية لله. لا أذهب إليك لأكل عندك إلا لعلمي أن هذا يدخل السرور عليك وهذا حقك علي أن إذا دعاك فأجب، وهكذا. هكذا يكون عبد في قضية الإخلاص في صغير الأمر وكبير. هذا هو المعيار لمعرفة الإخلاص. لمعرفة الإخلاص. تمام كده. نعم. طيب. نعم. أولا شكرا أخي عماد على مدحك وثنائك على البرنامج. ويتسارع عن القدر الجميل والقدر الأحمق، ولا سيما الأغنية قدر أحمق الخطأ. لا يجب على المسلم، لا يجب أبدا على المسلم أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ السيئة التي قد يعني يترتب عليها من السيئات والذنوب الكثير، فيجب أن يتأدب الإنسان مع قدر الله سبحانه وتعالى، لأنه عندما يكون يقول قدر أحمق فكأن يعني والعياذ بالله يتعدى حدوده مع الذات العلية سبحانه وتعالى. نعم نعم. طب الأخت محمد من الشارقة تتساءل، يعني تقول أنه شخص يخاف أن يخرج، يقول ربما أموت ويهب الأمور فيموت في الطريق، وخصوصا القدر لا يعلمه الإنسان. يعني هذا الإنسان الذي يصير نفسه في أو يضع نفسه في دائرة الخوف، هذا الإنسان ليس من المؤمنين بحقيقة القدر. لا، الإنسان يطرق يعني يسير حياته كيفما يرى طالما في دائرة الحلال والمباح، وليدع القدر. يعني سبحان الله العظيم، ابن القيم له جملة طيبة، يعني يقول أمر فرعون أن يذبح كل ولد من بني إسرائيل، ولسان القدر يقول يا فرعون لن يربى موسى إلا في حجرك وتحت رعايتك. فقدر من يغلب؟ صحيح. قدر الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. الأخ أحمد حبيب من زميلنا بالبرنامج العلاقات العامة يتساءل عن أن القدر الدعاء يغلب القدر، هل هذا حديث حضرتك؟ لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا بر الوالدين. الدعاء والقضاء يعتلجان ما بين السماء والأرض، يعتلجان ما بين السماء والأرض أن تقوم الساعة. فالإنسان يدعو، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يكشف كروبات كل مكروب إن شاء الله يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين. كلمة تقولها للمسلمين والمشاهدين الكرام لتقوية جانب الإيمان بالقضاء والقدر. أولا ليعلم العبد أنه عبد لله، والله عز وجل عندما يريد بالإنسان أمرا فليعلم أنه لا يريد به إلا خيرا، لا يريد به إلا خيرا. يعني ما أراد بالكريم عندما أمر أمه أن تلقيه في اليم إلا خيرا، وما أراد بالخليل أن يترك ابنه وأمه في واد غير ذي زرع في مكة إلا وهو يريد به خيرا. ما أراد الله بيونس وهو يلتقمه الحوت وهو مليم ويسبح في بطن الحوت في مكان لم يسبح فيه أحد لا من قبل ولا من بعد، ما أراد بيونس إلا خيرا. ما أراد بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة إلى المدينة إلا خيرا، لما خرج أقام دولة، لما هاجر أقام أمة. فإذا الإنسان ينظر إلى، لا ينظر إلى ظواهر الأمور، ينظر إلى حقائق الأمور. لماذا؟ لأن الله هو الذي قدر. يعني ربما يكون هذا حضرتك في جانب الشرع، ولكن في جانب الطبع أشياء أخرى تختلف. لا لا لا، كل ما يحدث في هذا الكون إنما هو بقضاء الله وقدره، فيجب أن يصبر الإنسان ويحتسب لكل ما يجري في هذا الكون، لأن لله سبحانه وتعالى يعني أمور يعني لا أدركها أنا، فإن صبرت أدركت الحكمة بعد ذلك. نعم. يعني لو تسمع لي في نصف دقيقة أفضل. يعني في قصة قد قصصناها من قبل أؤكدها مرة أخرى، رويت عن كريم الله موسى لما رأى الفارس الذي ترجل من فوق فارس وشرب من بئر وترك صرة فيها مالا وغادر، وجاء صبي شرب وأخذ الصرة، وجاء رجل شيخ كبير شرب من البئر ونام، عاد الفارس ليأخذ صرته فما وجد عند البئر إلا الشيخ الكبير، أين مالي؟ قال ما رأيت المال، وكزه الرجل فقضى عليه. ما الفارس قتل الشيخ، أراد موسى أن يترجم ظاهر الأمور، ما جاءت الترجمة. قال اللص قد نجا والمقتول والمظلوم قد قتل. قال يا رب يا رب كيف؟ قال يا كريم أنت خلقت العبادة أم أنا؟ قال أنت يا رب. قال هذا الفارس كان اغتصب من والد الصبي 100 دينار فأعيدت إلى ابنه، وكان هذا الشيخ المقتول قتل والد الفارس ولم يكن الفارس يعرف من قتل أباه. يا الله، هل في كل حركة من حركات الحياة نأتي بكريم الله مترجما عن السماء؟ فأين الذين يؤمنون بالغيب؟ أين؟ صحيح، نريدهم. بارك فيك. نعم فيك. دعاء بسيط تختم بهذه الحلقة. اللهم ردنا بقضائك وصبرنا على بلائك، واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا، فك كرب المكروبين وسد دين المدينين، واقض حوائج المحتاجين، وخذ بيد أولادنا يا رب العالمين إلى طريقك يا أكرم الأكرمين. هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات، وهيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.